قال الراوي عبيد الله بن يحيى قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن انس عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اقر الصلاه يوما فدخل عليه عروه بن الزبير فاخبره ان المغيره بن شعبه رضي الله عنه اقر الصلاه يوما وهو بالكوفه فدخل عليه ابو مسعود الانصاري رضي الله عنه فقال ما هذا يا مغيره اليس قد علمت ان جبريل عليه السلام نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بهذا أمرت أو أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز اعلم ما تحدث به يا عروة أو إن جبريل عليه السلام والذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الليلة بكتاب الإمام العلامة إمام زمانه وحافظ زمانه رضي الله عنه أرضاه الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الحميري رضي الله عنه أرضاه. معروف مكانه ومعروف علمه ومعروفة شهرته ومعروف زمانه وتلاميذه وشيوخه. يقول رحمه الله يقول الراوي عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي المصمودي راوية الموطأ وراوية الفقه لأهل المغرب كافة. جميع أهل المغرب يروي رواية يحيى بن يحيى الليثي المصمودي هذا اللي بين يدينا. أما يحيى بن يحيى النيسابوري فهذا راوية مالك الحديث فقط للبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. راوية الأحاديث عن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام يحيى بن يحيى النيسابوري الذي هو روى عن مالك بن أنس. فيحيى بن يحيى اثنين، واحد يروي الحديث وهو يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي، والثاني يروي الحديث يروي الفقه عن مالك وروى الموطأ عن مالك وهو يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الذي بين يدينا. يروي عنه ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى. يقول عبيد الله حدثني أبي، ما يقول حدثني، يقول حدثني يحيى إكراما لأبيه. قال حدثنا عبيد الله بن يحيى بن يحيى عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي المصمودي عن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي على أن عن ابن شهاب الزهري قال عمر بن عبد العزيز يقول إن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما وكان عنده عروة بن الزبير فقال له عروة أخرت الصلاة يا عمر. قال لما تفقدر سمعت أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما فأنكر عليه أبو مسعود البدري الأنصاري. البدري يقال أنه سكن بدرا فنسب ويقال أنه حضر بدرا، والصحيح أنه من سكان بدر نسب إلى بدر لأنه من السكان لا من الجريدة، من جريدة مصر، من جريدة البدريين. يقول أخر الصلاة فأنكر عليه المغيرة بن شعبة فأنكر عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال ألم تعلم يا مغيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الصلوات الخمس، الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس كما تعلمون، حصل بينه وبين موسى ذهاب وإياب ذهاب وإياب بينه وبين موسى حتى صارت الصلاة خمس. أولا فرضت خمسين ثم تردد عليه الصلاة والسلام بين ربه وموسى حتى صارت خمس والأجر خمسين. ولما فرضت الصلوات الخمس نزل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الأرض. عاد كيف يصلي الصلوات الخمس فرضت لكن أوقاتها؟ أرسل الله تعالى وتقدس جبريل فصلى به الظهر توه الظل بادي الظل الآن اللي بدأ توه زلت الشمس، زلت الشمس يعني توه الشمس زالت قليل، ثم بعد العصر صلى به والشمس بيضاء يعني الأولى الظهر ظل الإنسان مثله والعصر ظل الإنسان مثله إلى آخره. وصال نائب جبريل أما الرسول عليه الصلاة والسلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. جبريل هو الإمام والرسول يتبعه لأن جبريل هو رسول رب العالمين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم في اليوم الثاني نزل جبريل في الظهر ثم أخر الصلاة قليلا، ثم أخرت العصر قليلا، ثم أخر المغرب قليلا حتى اشتبكت النجوم الصف الصخر غابت، ثم أخر العشاء حتى انتصف الليل، ثم أخر الفجر حتى أسفر. أما أول فالظهر على أول زوال، أول الزوال صلى به، والعصر على أول ما وجب العصر، والمغرب على أول ما غربت الشمس، والعشاء جدا أسفر جدا. وقال يا محمد الصلاة بين هذين الوقتين، بين أمس وبين اليوم، الصلاة بين وقت أمس وبين وقت اليوم، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فقال عروة فقال عمره اعلم ما تقول، فأخبره بحديث المغيرة بن شعبة وإنكار أبو مسعود البدري عليه رضي الله عنه فيه من الفقه أنك تنكر على إنسان اختلف في الصلاة يصلي لكنه أخلف أشياء كان الرسول عليه كان يفعلها أو الصحابة أو التابعون، تنكر عليه ولا تبالي، تنكر عليه ولا تبالي، لأن الإنكار في الحال